أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتزوج المحرم ولا يزوج، فقال لا ينكح المحرم ولا ينكح، نعم، ولا يخطب، فكلها منهي عنها، نعم. اقرأ. قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال حدثني نبيه ابن وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله ابن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه فأرسلني إلى أبان بن عثمان وهو على الموسم، فقال يعني أميرا على الحج هنا، فقال ألا أراه أعرابيا إن المحرم لا ينكح، يعني أنكر على من أرسله، قال هل هو أعرابي ما يفهم، يعني ما يفهم الأحكام، لا يعرف الفقه، ألا يعلم أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، نعم. إن فقال ألا أراه أعرابيا إن المحرم لا ينكح ولا ينكح، أخبرنا قال أخبرنا بذلك عثمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه رواية ثانية متابعة للرواية الأولى تؤكد أن المحرم لا يتزوج ولا يزوج، نعم. قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى حاء قال وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا محمد بن سواء قال جميعا قال حدثنا سعيد عن مطر ويعلى ابن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، هكذا ولا يخطب ولا ولا يخطب، نعم بضم الباء ولا يخطب، نعم، من الخطبة، نعم، وهي خطبة النساء، فدل هذا الحديث على أن المحرم لا يخطب ولا ينكح ولا ينكح، وهو ما جاء في قوله من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هنا كل ما يتعلق في أمر النساء، سواء كلام حول النساء أو الخطبة أو المباشرة أو العقد، نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب، نعم، لا يتزوج ولا يخطب، نعم، ما دام دخل تلبس في الإحرام، وليؤجل ذلك إلى ما بعد الإحرام أو قبل الإحرام، نعم. قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة بن جبير في الحج، وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحج، فأرسل إلى أبان أني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر هكذا عنك فأرسل إلى أبان منونة نعم أبان طيب فأرسل إلى أبان أني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر ذلك فقال له أبان ألا أراك عراقيا جافيا هكذا عراقيا ولا عربيا لا عراقيا عراقيا لا جافيا إني سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم هنا يعني في قوله إني أراك إني أراك عراقيا جافيا جاء في الروايات السابقة أعرابي ولعل هذا هو الأنسب إلا إذا حملنا أن كلمة عراقي بمعنى أعرابي يعني بعيد عن المدينة والحضارة نعم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم زاد ابن نمير فحدثت به الزهري فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال نعم هذا الحديث يعني أيضا من الأحاديث التي فيها إشكال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج ميمونة في السنة السابعة من الهجرة في مدة عمرة القضاء في مدة عمرة القضاء لما عقد الصلح مع قريش على أنه يخرج تلك السنة في في في عمرة الحديبية ويعود بعد عام ويأتي مكة ويعتمر ويبقى بها ثلاثة أيام فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأدى نسك العمرة وبقي بها خطب ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وهي خالة عبد الله بن عباس وأراد أن يدخل بها لكن قريش منعته وأصرت أن يخرج من مكة بعد ثلاثة أيام امتثالا للشرط ولا يبقى بها أكثر من ذلك وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة بعد أن أدى مناسك العمرة وهو حلال وتزوج بميمونة رضي الله عنها في سرف خارج مكة في المكان الذي توفيت فيه رضي الله تعالى عنها وهي مدفونة في هذا المكان في سرف وهي المنطقة المعروفة في هذه الأيام على أطراف مكة قبل مسجد عائشة رضي الله عنها والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج بميمونة وهو حلال لكن ظن بعض أن النبي تزوج بها وهو محرم لا وهذا يتنافى مع قوله عليه الصلاة والسلام لا المحرم لا ينكح ولا ينكح. فزواجه بميمونة إنما كان بعد أن أدى العمرة وهو حلال. وقد جاء أن الذي مشى بينهما يعني في أمر الخطبة والزواج إنما هو صحابي رضي الله تعالى عنه. نعم لا ليس العباس إنما هو صحابي رضي الله عنه. أما عبد الله بن عباس رضي الله عنه فكانت سنه في ذاك الوقت يعني لم يكن كبيرا، لأن عبد الله بن عباس إنما بلغ الحلم في سنة حجة الوداع، وكانت بعد هذه السنة أو بعد مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بثلاث سنوات، والله أعلم. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها وهو محرم. نعم هذه الرواية التي تروى عن ابن عباس، والواقع خلاف ذلك، إنه إنما تزوج بها وهو حلال. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. نعم. وهي صرحت بأنه إنما دخل بها إنما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، يعني بعد انقضاء عمرة القضاء. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ثم ذكر مسلم الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم أو وهو حلال، فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح المحرم، فقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم لا يصح نكاح المحرم، واعتمدوا أحاديث الباب. وقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون يصح نكاحه لحديث قصة ميمونة رضي الله عنها، وأجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها حلالا، هكذا رواه أكثر الصحابة. قال القاضي وغيره ولم يروا أنه تزوجها محرما أو ولم يروا أنه تزوجها محرما. نعم. ولم يروا أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده، وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا. لعل ولم يروا أبو رافع. طيب. نعم. ايش عندك ولم يروا ولا ولم يروا ولم يروا ولم يروا ولم ولم يروا أنه تزوجها محرما. إذا معناها ولم يروا أنه تزوجها محرما لأن أكثر الصحابة يقولون. نعم أيوة نعم، لأن الصحابة شغل تسأل عنه أبو رافع أو نعم هو أبو رافع الذي سعى بينهما هكذا قال. نعم شكرا. طيب إلا ابن عباس وحده، وروت ميمونة أبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا وهو أعرف بالقضية لتعلقهم أعرف بالقضية به. نعم وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به بخلاف ابن عباس، ولأنه ابن عباس ذاك كان صغيرا وأبو رافع هو الذي سعى في تزويج ميمونة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هم أدرى بحاله عندما تزوجها أكان حلالا أو كان محرما. نعم قال ولأنهم أضبط من ابن عباس وأكثر. الجواب الثاني تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحرم وهو حلال. تزوجها في الحرم وهو حلال. نعم. لكن الرواية المشهورة أن أهل مكة لم يمكنوه من أن يتزوجها في داخل مكة، وإنما أجبروه فخرج منها وتزوجها بسرف. نعم. ويقال لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالا، وهي لغة شائعة معروفة، ومنه البيت المشهور قتل ابن عفان الخليفة محرما. نعم. أي في حرم المدينة. والثالث أنه تعارض القول والفعل، والصحيح يعني فيه تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم مع فعله فيحمل هذا على الخصوصية. يعني هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لا خصوصية، لأن الزواج إنما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام خارج مكة بعد أن خرج منها، لأن قريشا أجبرته على الخروج. نعم. قال والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول لأنه يتعدى إلى الغير، والفعل قد يكون مقصورا عليه يعني على الخصوصية. نعم. والرابع جواب جماعة من أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يتزوج في حال الإحرام، وهو مما خص به دون الأمة، وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا، أن هذا من الخصائص. والذي يظهر الله أعلم أنه يضطر يعني إلى القول به لو لم يكن ثمة جواب. والجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تزوج بميمونة في شرف خارج مكة بعد أن انتهى، لأنه كان قد عرض على أهل مكة أنهم يعني يخلوا بينه وبين زواجه، وأنه حريص على أن يدعوهم لهذا الزواج وأن يحضروا، لكنهم أبوا ورفضوا وقالوا لا بد من خروجه بعد 3 أيام ولا يبقى، لأن الاتفاق الذي تم بينه وبينهم هم أن يقيموا وأن يقيم 3 أيام، والسيوف في القرب ثم يخرج منها، وبمجرد ما انتهى أو جاء اليوم الثالث بدأوا يرسلون إليه أن يخرج من بين أظهرنا، ولم يمهلوه فخرج وتزوج بميمونة في هذا الموضع، ومن يعني فضل الله عليها أنه كان من المصادفة أن تزوجها ودخل بها في سريف، وأنها توفيت رضي الله عنها في هذا المكان ودفنت فيه، ولا يزال قبرها موجودا إلى الآن مدفونة بسرف. نعم. قال والوجه الثاني أنه حرام في حقه كغيره وليس من الخصائص. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينكح، فمعناه لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة. نعم. قال العلماء سببه أنه لما منع في مدة الإحرام من العقد لنفسه صار كالمرأة فلا يعقد لنفسه ولا لغيره، وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يزوج بولاية خاصة كالأب والأخ والعم ونحوهم، أو بولاية عامة وهو السلطان والقاضي ونائبه. لا. وهذا هو الصحيح عندنا، وبه قال جمهور أصحابنا، وقال بعض أصحابنا يجوز أن يزوج المحرم بولاية العامة، يعني أن يزوج باعتباره قاضيا أو أميرا أو واليا عاما لا باعتباره بولاية خاصة. نعم. وقال بعض أصحابنا يجوز أن يزوج المحرم بولاية العامة لأنها يستفاد بها ما لا يستفاد بالخاصة، ولهذا يجوز للمسلم تزويج الذميمة بولاية العامة دون الخاصة. نعم. واعلم أن يجوز للمحرم أن يزوج تزويج الذميمة. هكذا الذميمة عندك؟ نعم. ولا الذمية؟ تزويج الذمية. طيب. يعني أن الإمام والقاضي يزوج المرأة إذا كانت ذمية. نعم. بالولاية العامة. نعم. دون الخاص. باعتباره هو إمام وباعتباره قاضي، لكنه لا يجوز له أن يزوج ابنته أو حفيدته أو أخته، لأنه لا يجوز أن يستخدم الولاية الخاصة وهو محرم. نعم. واعلم أن النهي عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم، فلو عقد لم ينعقد سواء كان المحرم. وهذه نقطة أيضا، يعني لو أنه زوج وهو محرم. نعم. فالعقد باطل لا ينعقد. نعم. سواء كان المحرم هو الزوج والزوجة أو العاقد لهما بولاية أو وكالة، فالنكاح باطل في كل ذلك. نعم. حتى لو كان الزوجان والولي محلين ووكل الولي أو الزوج محرما في العقد، لم ينعقد، لأن النهي يقتضي الفساد. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب، فهو نهي تنزيه ليس بحرام، يعني يقول إنه مكروه. نعم. لكن عند بعض أهل العلم أيضا هو محرم لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي البطلان والفساد. نعم. وكذلك يكره للمحرم أن يكون شاهدا في نكاح عقده المحلون. نعم. يعني ولا يكون شاهدا أيضا حتى ما دام هو محرم، فكأن المحرم يتجنب كل ما يتعلق بالزواج. نعم. لأنه يندرج تحت قوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث هو ما يتعلق بأمور النساء، فيندرج تحتها العقد والخطبة. نعم. وقال بعض أصحابنا لا ينعقد بشهادته لأن الشاهد ركن في عقد النكاح كالولي، والصحيح الذي عليه الجمهور انعقاده. نعم. خلاص قوله لسه باقي قرب الوقت إن شاء الله. نعم أقول باقي وقرب الوقت فنسأل الوقت غلق هنا. طيب والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.